تفسير الآية 22 من سورة الحج، يقول تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. أي كلما أرادوا الهم بمحاولة أن يخرجوا من النار بسبب ما ينالهم فيها من غم شديد، أي حزن وألم وتعاسة، أي بمجرد محاولتهم الهروب من أماكن عذابهم وغمهم وحزنهم وألمهم وتعاستهم، أعيدوا فيها أي أرجعوا إليها مرة أخرى، ويقال لهم من ملائكة العذاب على سبيل مزيد من العذاب النفسي القولي إضافة للجسدي والإهانة والإذلال وقطع أي أمل لهم في الخروج منه، استشعروا ألم وتذوقوا عمليا مرارة وشدة وفظاعة عذاب النار الشديد المحرق الذي لا يوصف بكل أشكاله المتنوعة المتزايدة غير المتصورة المؤلمة المذلة، وذلك قطعا بعد نار وحريق وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.